نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول مؤلف كتاب الصيام: فما هو الصيام في اللغة وفي الشرع؟ نعم. اللغة مع الإسلام. لا اللغة مع الإسلام. الصيام هو الشرع والحكم هو الشم. لا. لا. هو التعبد لله سبحانه وتعالى والامتناع عن الاكل والشرب والجماع كما مستلزمات الصلاة من فروع الفجر الى اخره. عن الاكل والشرب وسائل المفطرات. التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب ووسائل المفطرات من كم إلى غروب الشمس. أحسنت. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ لا لما متى فرض في الشرع الإسلامي؟ السنة الثالثة من الهجرة. السنة الثالثة دل منا كيف ثانية الثامنة الثامنة ها هذه ثلاثة أقوال الثالثة والثانية والثامنة السنة الثامنة الثانية في شعبان الثاني نعم وهذا محل بالإجماع في السنة الثانية بالإجماع فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم اللهم صل وسلم عليه. طيب كيف كان فرضه أولا من شاء؟ نعم. وإذا أخطر فماذا يصنع؟ عن عن كل يوم مسكينا. طيب ما هي الحكمة في أنه فرض على التخيير ثم الإمزاج؟ الأخ هنا ما حد أفضل. طيب سليم أحسن التدريج في التشريع ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا. هل له نظير في التدريج؟ نعم الخمر. كيف كان تدريجه؟ الإباحة. ثم التعريض بالتحريم. نعم أحسن. 4 مراحل: الإباحة ثم التحريم بالتحريم ثم تحريمه في وقت معين ثم تحريمه في جميع الأوقات. طيب بماذا يثبت دخول رمضان؟ برجع شبان أو المذهب. إذا كانت ليلة الثلاثة من شعبان فيها غيم أو قطر فيحكم بدخوله حكما ظنيا لا قطعيا. طيب إذا يصام لواحد من الأمور 3: شهادة رجلين أو رجل أو 12 شعبان. نعم رجلين أو رجل بين أو 12 شعبان 30 أو الغيم لا تفهم شان. طيب إذا رؤية في بلد فهل يلزم جميع الناس صوم؟ ما التفصيل؟ التفصيل في أقوال غير الأقوال غير التفصيل. الأقوال غير التفصيل. فهل أنت تريد في خلاف يعني بكلمة في التفصيل يعني كخلاف؟ في خلاف. ما الذي مشى عليه المؤلف؟

لا يجوز نفطر المسافر الذي لا يجوز عليه الصوم، نعم، فيجوز له ان يصوم، لان الذي يعني الفطر والصوم في حقه سواء، الفطر والصوم نعم، المسافر رجل مسافر ولا يشق عليه الصوم ابدا، له وله ان يعني كلاهما على حد سواء. طيب كان الناس يريدون ان يعرضوه. نعم بن داود ها الصوم افضل، والمساله خلافيه فيها راي ان الفطر افضل. طيب لماذا فضلنا الصوم؟ نعم الرحمن طيب دخل ما فيه إلا هو يعني هو وحده مسافر ما عنده ناس مصالين ولا من صالين طيب ما عندي خلها سالين لأنه أسهل إذن لأن صومه في وقته أسهل هذه واحدة سرعة براءة الذمة اثنين أين ها هذا يكون قلنا عبد الله أنه فعل الرسول أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب طيب فضل الزمن. طيب الثاني أن يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة، إنما في مشقة إنما ليست شديدة. نعم يلا يكره له الصوم. الدليل غير هذه من هذه دليل آخر. نعم أين ما هو؟ لا سبحان الله. نعم صحيح، رأى رجلا قد ظلل عليه وعليه الزحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب لدينا قاعدة معروفة عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أفلا يقضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا؟ ايها لماذا لكن الحديث في الاخير ليس من البر الصيام في السفر ولم يقل مع المشقة. فهمتم يا جماعة؟ يقول نعم العبرة في عموم اللفظ، فلا نقول إن الذي انتفع عنه البر هو هذا الشخص بعينه، بل كل من شاركه في هذا المعنى داخل بالحديث، وهذا صحيح. وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، وهو واضح لمن تأمله. فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث، نقول هذا الحديث مبني على سبب سببين لمعنى مخصص وهو المشقة. ثالث إذا شق شديدا يحرم الصوم. يحرم إذا شق وشق شديدا يحرم الضرر. نعم يحرم الصوم. ما دليل الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح شق عليهم الصيام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أنهم ينظرون ماذا تفعل فأخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون فأخبر بعض الناس وبعضهم ما زال صائما فأخبر بذلك قالوا لا يدعو الصوم لا يدعو الصوم أن النبي وصف الذين لم يفطروا مع مشقة الصوم بأنهم عصاة أي جمع عاصر والعاصر لا يكون إلا في إلا بإثم. طيب المريض حكم الصوم في حق أبي عثمان في التفصيل ما هو؟ نعم إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب وإذا كان يرجى برؤه مطلقا يفطر إذا كان يشق عليه. لو قال لك قائل الآية مطلقة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإن لم يشق عليه فقولوا في المرض له الفطر وإن لم يشق عليه حتى الإنسان اللي فيه زكام يسير قول لا أفطر. نعم فيه قول. طيب هذا أحسن مما يقال عن ابن جني فيه قولات. ابن جني يقولون رجله معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شيوخ العمال ولا يعرف وكان الناس يسألونه فيقال أنه قال له ابنه كل ما قالوا له كل فيه قولا لأن ما تخلو مسألة من خلاف فقيل له أفي الله شك أفي الله شك قال فيه قولا تورط بهذا الله ما في شك عز وجل ولا حد يقول ما في شك قال لما شافه متورط قال الحل عند ابني قال نعم فيه قولان في اعرابي في اعرابه قولان فبعض الناس الان ينقدح في ذهن ان المساله فيها يعني تردد فيقول فيها قولان وفيها قول لكن نريد ما هو القول الصحيح يعني كيف يجاب عن الايه لان ظاهر الايه الحقيقه يعني ظاهر الايه يحتمل هذا القول من مجرد المرض يبيح الفطر. طيب أنت قول قال بعض الطلاب بالضبط الآية ولكن الصحيح أنه لا يفطر عملا بالعلة. نعم طيب كيف نجيب عن مسألة السفر؟ هو السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بوقت السفر والصحابة يصومون ويفطرون ولو لولا هذا لقلنا أن السفر لا يجوز فيه الفطر إلا إذا كان فيه في الصوم مشقة لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بدون مشقة قلنا هذا. طيب المرض ما علمنا أحد من السلف أفطر بأي مرض المرض إذا كان لا يتأثر بالصوم ولا يصوم صداع يصير أو وجع ضرس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رجل أو ركبة أو ما أشبه ذلك يقول أفطر. طيب أظن انتهى الوقت ولا ناخذ درس أسئلة. طيب يلا حبيبي له أن يفطر ما دام فيه مشقة ولو كان يستطيع لو كان يتحمل فله النصف. ها؟ المصاب بمرض السكري قالوا لي انه مما لا يرجى به. لكن يضره يضره، يقول لا بد يشرب دائما. على كل هذا يرجع للطبيب. لا يشق عليه، يشق عليه لأن المريض تضيق عليه الدنيا. المريض ليس في الصحيح، لا أنا مطلق في البطن وغير البطن. كفارة ايش؟ له لرمضان والمسافر. هذا قاعدة كلها عندك، لا يصح صوم غير رمضان في رمضان. الله. نقل إلينا أنكم تقولون بجواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام ست من شوال، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتباه جعل هذا مستقلا. ولو جازت مثل هذه الحال لجاز أن ينوي الإنسان في صلاة الظهر راتبة الظهر الأولى في الركعتين والثانية في الركعتين ويصلي بلا رواتب. طيب بقى الثالث، هذا يقول انه هل يجوز اجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضرورة، اذا قال الاطباء انه اذا بقي في البطن فانه سوف يقتل الام، او قال ان الولد فيه تشويه، ففي هذه الحال لا بأس بالإجهاض ما دام لم يتم له 4 أشهر. لا ما يجوز الحكم، يجوز بالله استغفر ولا يغفر. لا ما في، ما في شيء. نعم. سأل بعض الأخوان يقولون جزاك الله خير أن يحرص على قيام الدين. نعم. نعم. لكنه لاحظوا عليه اليوم ما اي انا نويت بالست 3 أيام من شهر ادخلتها فيها. نعم. اللي ما نويت لاقى عليه وان اختفى على وان شاء الله لا باس. ثم ومن نوى الصوم ثم جنه اغمي عليه جميع النهار ولم يجد جزءا منه لم يصح صومه، لا ان نام جميع النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه ان يصوم كما هو واضح، فاذا سافر في اثناء اليوم فهل له ان يفطر او لا يفطر؟ في هذه المساله قولان لاهل العلم. القول الاول ان له ان يفطر، لكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني ليس له ان يفطر. الاول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله، وعلل ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، يعني فافطر فعده من ايام اخرى. وهذا الان سافر وصار على سفر، فيصدق عليه انه ممن رخص له في الفطر،

5888 ورقم صندوق البريد 2500 و1000